الله جل وعلا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء المرسلين عليهم الصلاة والسلام وصفاتهم. لحديث خالف المشركين أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى متفق عليه. أرخوا وأفوا وأفهموا كل هذه وردت في اللحى. وحرم حلقها، الحلق حرام لأنه مشابهة للمشركين ومشابهة لليهود ومشابهة للمجوس، وسنة المرسلين إعفاء اللحى.